فرقت ما بين غالي وغالي لو شفت منها ربح ترجع للفلاس يقطعك دنيا ما لها أول وتالي لو ضحكت للباب تقرع بالأجراس كم فرقت ما بين غالي وغالي لو شفت منها ربح ترجع ويقول من عدى على راس عالي. خاب ظني بالرفيق الموالي ما لي مشابه على نايد الناس لعل قصر ما يجي له ظلالي ينهد من عالي مباني الإساس لا خاب ظني بالرفيق الموالي ما لي مشابه We'll be right back.